نعم. تطيب الرجال بالزعفران. ايش؟ حكم تطيب الرجال بالزعفران. تطيبهم بالزعفران ما يجوز. وهم محرمون يعني؟ لا لا. ها؟ الليفان. ها؟ تطيب الليفان. يعني ما في شيء. الممنوع أنه يلبس الثوب الأحمر كاملا. وأما أن يتطيب بالزعفران فلا بس. حتى عبد الرحمن بن عوف كان فيه ردع من الزعفران لما تزوج.